السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا توقفنا عند آخر درس أخذناه قبل الإجازة في ما جاء في القبلة، تكلمنا عن تحويل القبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ردحا من زمن بعثته إلى حصول أو بلوغ الشهر السادس عشر أو السابع عشر بعد الهجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة، فصارت قبلة المسلمين إلى يوم القيامة هي الكعبة المشرفة في مكة. وتحدثنا بشيء من الإسهاب عن حديث مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. وذكرنا بأن هذا الحديث ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوارد عن عمر بن الخطاب وإن كان منقطعا في رواية مالك في الموطأ فإنه من رواية نافع عن عمر وهذا منقطع، إلا أنه قد وصل من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الباب التالي، وباب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فقد أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، وباب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أحاديث استهلها بحديث مالك عن زيد بن رباح. وزيد بن رباح هذا المدني ثقة، توفي سنة 31، وقال الخزرجي في الخلاصة أن وفاته سنة 41. قال الحافظ ابن حجر عن هذا الراوي وهو شيخ مالك رحمه الله، قال: روى له الإمام مالك مقرونا بعبد الله بن أبي عبد الله الأغر، يعني لم يروي له الإمام مالك استقلالا، وإنما روى له مقرونا كما هو ملاحظ في هذا الإسناد. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله، وهذا يدل على أن الإمام مالك كان ربما لا يستوثق من روايته وحده، وليس له في الموطأ إلا هذا الحديث وحده. هذا شيخ مالك زيد بن رباح ليس له في الموطأ إلا هذا الحديث وحده. قال: وعبيد الله ابن أبي عبد الله المدني الثقفي مولى جهينة، وأصله من أصبهان، وهو ثقة كان قاصا من أهل المدينة قليل الحديث، وهو من رواة الكتب الستة، يعني روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهو أيضا ليس له في موطأ مالك إلا هذا الحديث وحده. إذن فشيخا مالك في هذا الحديث لم يروي لهما مالك إلا في هذا الموضع فقط. قال عن أبي عبد الله الأغر وأبو عبد الله سلمان الأغر عفوا عبيد الله بن أبي عبد الله وعبيد الله بن أبي عبد الله ابن سلمان الأغر المدني ثقة روى له البخاري والترمذي وابن ماجه. وأما الذي ذكرته آنفا فهو أبو عبد الله سلمان الأغر الثقفي مولى جهينة، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. فإذا زيد بن رباح وشيخ مالك الآخر عبيد الله ابن أبي عبد الله سلمان الأغر لم يروي لهما الإمام مالك إلا هذا الحديث فقط، ليس لهما في الموطأ إلا هذا الحديث. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، نكر لفظة صلاة لتدل على الوحدة، يعني صلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإشارة صلاة في مسجدي هذا، ليس للدلالة على أن مضاعفة الأجر في الصلاة في المسجد النبوي تخص المسجد الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام. أرجو الانتباه، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا لا يدل على أن مضاعفة الأجر، يعني مضاعفة أجر الصلاة ب1000 صلاة تخص المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصغر مما هو عليه الآن بكثير. فهذا اللفظ لا يدل على أن مضاعفة هذه الصلوات في الأجر خاص بمسجده في عهده عليه الصلاة والسلام، بل المقصود بذكر اسم الإشارة هو تخصيص المضاعفة بالمسجد النبوي دون سواه من المساجد التي تضاف إليه عليه الصلاة والسلام. أنه قد يبني بعض الناس مسجدا ويسمونه أو يضيفونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي تضاعف فيه الصلوات أو أجر الصلوات إنما هو المسجد النبوي الذي في المدينة دون سواه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد حدث بأنه قد زوي أو قد زوى له ربه جل وعلا الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، فربما علم عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس قد يبني مسجدا ويضيفه إليه، فلئلا يظن أحد بأن المضاعفة تخص كل مسجد أضيف إليه جاء عليه الصلاة والسلام باسم الإشارة للتنصيص على تخصيص المضاعفة بمسجده عليه الصلاة والسلام الذي في المدينة وهو مسجد واحد. وهل يدخل فيه جميع الزيادات التي زيدت في عهد الصحابة ثم في عهد الأمويين في عهد مروان وغيره؟ نقول نعم، وتدخل فيه الزيادة التي استحدثت في هذه الآونة الأخيرة، فكلما توسع المسجد أخذ حكم المسجد النبوي، وهذا بناء على القاعدة التابع تابع، وأن المسجد كلما وسع فيه أخذ حكم المسجد. فالمضاعفة إذن خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة دون ما سواه من المساجد. والصلاة الواحدة في المسجد النبوي تعدل في الأجر 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فأقول إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ما المقصود بالمسجد الحرام؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاعفة في المسجد الحرام، وقد ورد الحديث الصحيح بذلك، بمئة ألف صلاة، يعني من صلى صلاة في المسجد الحرام واحدة له أجر مئة ألف صلاة. طبعا هذا الأجر إخواني ليس في الإجزاء، وإنما هو في الثواب. يعني لا يظن ظان بأنه إن صلى الظهر في المسجد النبوي في المدينة له ألا يصلي مثلا ألف على خمسة، شحال 200 يوم، يعني 200 يوم يريح. واضح يا إخواني؟ هذا الحديث يدل على زيادة الثواب وليس دالا على أن صلاة واحدة تجزئ عن ألف صلاة، بحيث واحد يصلي صلاة واحدة ويقول أنا الريح 200 يوم، يعني عام إلا يعني أشهر، هذا باطل. المقصود بالثواب، المقصود بالمضاعفة في الثواب، ولا يجزئه عن إسقاط الصلوات. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاعفة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة كما دل عليه الحديث، لكن قالوا المقصود بالمسجد الحرام هو كل مسجد وقع في حرم مكة، وحرم مكة كبير، يشمل المسجد الذي فيه الكعبة ويشمل المساجد التي في مكة كلها، وهي كثيرة جدا. وهذا يظنه كثير من الحجاج والمعتمرين بناء على فتوى بعض أهل العلم أو قناعة بعض أهل العلم. والصواب أن المضاعفة في المسجد الحرام تخص المسجد الذي فيه الكعبة دون ما سواه. وهذا للحديث الذي رواه الإمام مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة فيه، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. هذا نص في موضع النزاع، انتبهوا جيدا، هذا نص في موضع النزاع، لأنه قد جاء التنصيص بأن المستثنى هو مسجد الكعبة. قد ورد أيضا في مسند الإمام أحمد، وإسناد مسلم والمسند صحيح، والزيادة صحيحة لا غبار عليها، كما حدثنا بذلك شيخنا حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، حيث ورد في مسند الإمام أحمد صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وبهذا يتبين بأن المقصود بالمسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، فهو الذي لا يفضله أو لا تفضله الصلاة في المسجد النبوي. والمقصود من هذا كله أن صلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه. هل يدخل في هذا مسجد الأقصى؟ الجواب نعم، يدخل في المفاضلة المسجد الأقصى، يعني أن صلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة في مسجد الأقصى. وطبعا يفضل الصلاة في سائر المساجد الأخرى، استثناء مسجد واحد لا يفضله أو لا تفضله الصلاة في المسجد النبوي، وهو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. صلاة في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة طبعا أفضل من صلاة في مسجدي هذا أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بمئة صلاة. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني في الجامع الصحيح. بهذا يتبين بأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث الثاني، وهو حديثه عن خبيب بن عبد الرحمن، وهو خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث المدني، ثقة قليل الحديث، وهو من رواة الكتب الستة، توفي سنة 32. عن حفص بن عاصم، وهو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، وثقة من رواة الستة. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، هكذا ورد في الموطأ، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هكذا رواه رواة الموطأ على الشك، يعني أبي هريرة أو أبو سعيد، كل الرواة رواة الموطأ رووه بالشك، أبي هريرة أو أبي سعيد. قال إلا معنى ابن عيسى وروح ابن عبادة فإنهما قالا فيه عن أبي هريرة وأبي سعيد بالجمع، يعني كلاهما حدث بهذا الحديث ولم يذكروا حرف الأول الذي يدل على الشك. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فقال عن أبي هريرة وحده، وعبد الرحمن بن مهدي إمام، وقوله هو الصواب في هذه المسألة. ورواية عبد الرحمن عن مالك لم يذكر فيها أبا سعيد، وأيضا تابعه على هذا حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. بيت النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به حجرة عائشة التي قبر فيها عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء يقبرون حيث يموتون. وقوله ما بين بيتي ومنبري أي بيت عائشة أو حجرة عائشة، لأنها أقرب الحجر إلى المسجد، وهي التي تلي المنبر مباشرة. قد ورد هذا الحديث بلفظ آخر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله ما بين قبري ومنبري، وهذا اللفظ غير ثابت، والمحفوظ هو هذا الحديث، هذا اللفظ وهو ما بين بيتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث بهذا الحديث لم يكن قد مات، وإنما حدث بهذا الحديث في حياته وكان بيته موجودا. فقوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري أي بيته الذي كان فيه مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، روضة من رياض الجنة، والروضة هو المكان المطمئن من الأرض الذي فيه النبت والعشب، هذا يسمى روضة. وما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري أو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ ذكر أهل العلم ثلاثة توجيهات لهذه الجملة من الحديث. هل المقصود بهذه الروضة أنها قطعة من الجنة موجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، وبه استدلوا على فضل المدينة أو أن المدينة أفضل من مكة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قطعة من الأرض أو بقعة من الأرض ونسبها إلى الجنة غير هذه القطعة. وقالوا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث صحيح، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فما بالكم بهذه القطعة الكبيرة؟ وقد قدرها بعض أهل العلم ما بين المنبر والبيت، قدروها ب53 ذراعا، وقيل 54 ذراعا وسدس، وقيل غير ذلك. والمقصود أن هذه القطعة كبيرة، يعني ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته الذي كان في أصله دون الزيادات التي أحيطت ببيته بعد موته، لأن قبره عليه الصلاة والسلام قد عمي وقد بنيت عليه بنايات بحيث لا يتمكن أي واحد أن يقصد يقينا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يتحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوت ربي ألا يجعل قبري وثنا يعبد. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبره لا يعبد يقينا. نعم، كثير من الذين أشربوا حب البدعة وتعلقوا بالأموات ممن يتعاطون الشرك بالله تبارك وتعالى يقصدون هذا القبر الشريف الذي فيه أطهر جسد على وجه الأرض، وهو جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصدونه بالدعاء وبطلب الحاجات. لكن هؤلاء القاصدين لشخصه عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيهم واحد يتيقن من الجهة التي فيها قبره عليه الصلاة والسلام. فهذه القطعة الكبيرة قالوا تجعل المدينة أفضل من مكة، والصواب أن مكة أفضل من المدينة لما ثبت بالإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحوزرة أو بالحزورة عفوا وهو واقف بالحزورة في سوق مكة، وهو يقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله. هذا نص في موضع النزاع، وبه تمسك الحافظ ابن عبد البر وخالف فيه إمامه مالك رحمه الله الذي يقول بفضل المدينة على مكة، وتمسك به الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وجعله نصا لا يقاوم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والله، يقصد مكة، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا الحديث قلت صحيح، أخرجه أحمد وغيره. وعلق أو قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في سياق هذا الحديث كلمة عظيمة تدل على رسوخ هذا الإمام وعلى اتباعه للسنة وتعظيمه لها، وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم معظما للسنة واقفا عندها لا يتعداها، لأن المسلم ينبغي أن يسمع لله ولرسوله وأن يطيعهما وأن لا يتعدى أقوالهما، لأن حدود الله عز وجل لا ينبغي أن يتجاوزها مسلم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: والذي أقول به في هذا الباب، يعني في تفضيل بقعة على بقعة أو مكان على مكان، قال: والذي أقول به في هذا الباب أن البقاع أرض الله وخلقه، فلا يجوز أن يفضل منها شيء على شيء إلا بتوقيف من يجب له التسليم، إلا بتوقيف من يجب التسليم له بنقل لا مدفع فيه ولا تأويل. هذا كلام يدل على أن هذا الإمام متبع، لأن هذا الأمر ليس بالتشهي. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في هذا الموطن في مكة، والله إنك لخير أرض الله، وهذا يدل على أن مكة هي أفضل البقاع على وجه الأرض. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. تأول أهل العلم هذه الجملة، وحاصل ما قالوه في هذا الباب ثلاثة تأويلات. الأول معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أي كروضة من رياض الجنة، وذلك في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر، لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا تشبيها بغير أداة، يعني يكون تشبيها بغير أداة، كأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول ما بين بيتي ومنبري كروضة من رياض الجنة، لكن حرف التشبيه سقط، وهذا القول هو أقوى ما يوجه به هذا الحديث، وهذا القول هو أقوى ما يوجه به هذا الحديث. التأويل الثاني لهذه الجملة، قالوا المقصود من هذه الجملة أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، فيكون من قبيل المجاز. والتأويل الثالث أن الحديث على ظاهره، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث على ظاهره كما سبق وأن بينا، وبه استدلوا على أن المدينة أفضل من مكة، وبالتالي أفضل من بقاع الأرض كلها، أن الحديث على ظاهره، وأن المراد أنها روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. وكل هذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. درج كثير من الناس بناء على هذا الحديث، وهو حديث صحيح عظيم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، درج كثير من الناس أن يذهبوا إلى هذا المكان ليصلوا فيه الفرائض والنوافل، حتى صار هذا المكان لا تؤدى فيه الصلاة على الوجه الصحيح، بحيث يسجد بعضهم على أقدام بعض، بل ويسجد بعضهم على ظهور بعض، وفيه من الزحام العظيم والشديد ما لا يعلمه إلا الله، حتى أفضى ذلك إلى أن صار يدوس بعض الناس بأقدامهم رؤوس بعض، وهذا لشدة الزحام. وكثيرا ما يتعلق بها من يعظمون القبر فوق أو على جهة الغلو، وهذا في الحقيقة وإن كان مشروعا أن يصلي المسلم في هذا المكان، لأن هذا المكان روضة من رياض الجنة، لكن إذا أفضى إلى عدم الطمأنينة في الصلاة، وإلى عدم الإتيان بسنن الصلاة كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي أن يتحاشى هذا المكان. يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يطمئن عندما يصلي في هذا المكان وهو الروضة، أو أنه لا يأتي بسنن الصلاة على وجهها، فلا ينبغي أن يصلي فيه، ولهذا يجتنبه كثير من العلماء وطلبة العلم الذين يتبعون السنة. لماذا؟ لأن في الصلاة في هذا المكان ما لا يحصل به الخشوع، وما لا يتحقق به الصلاة على وجهها الذي كان يصليها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومنبري على حوضي، وهذه الجملة أيضا وقع فيها التأويل، بل مقصود بهذه الجملة، وقد ذهب المحققون إلى أنه عليه الصلاة والسلام يكون له منبر على الحوض يدعو فيه أصحابه ومن اتبع سنته. وقال بعض أهل العلم إن مقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي أن منبره صلى الله عليه وسلم ينتقل بعينه إلى الحوض فيكون عند الحوض ويعتليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أولى بالتوجيه، والله تعالى أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: صلاة في مسجد هذا، تتعلق به أحكام. من الأحكام المتعلقة به في تضعيف الأجر، الحكم الأول في تضعيف الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني متعلق بالاستثناء في قوله إلا المسجد الحرام، ومعناه كما ذكرنا هو المسجد الذي فيه الكعبة وليس غيره من المساجد. الحكم الثالث، ذكرنا أن التضعيف المذكور في الحديث متعلق بالثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء، يعني أن المضاعفة تكون في الثواب، أما الإجزاء فلا يجوز لمسلم أن يترك صلاة واحدة بحكم أنه في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. الحكم الرابع المتعلق بهذا الحديث، أو الخامس، عفوا الرابع، أن التضعيف المذكور في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة، أن التضعيف المذكور لا تأثير له على تضعيف الأجر في الجماعة، يعني ما كانش ارتباط بالتضعيف في الجماعة والتضعيف المذكور في الحديث. التضعيف المذكور في الحديث له أجره، والصلاة في المسجد النبوي صاحبها له 27 درجة أو 25 درجة كما وجهناه فيما سبق، فلا علاقة لهذا التضعيف بالتضعيف في الجماعة. فلا نقول إن الصلاة في المسجد النبوي تضاعف الدرجات كما تضاعف الصلوات، فلا علاقة للتضعيف إذن بالتضعيف في الجماعة. الحكم الخامس المتعلق بهذا الحديث: هل مضاعفة الأجر في المسجد النبوي متعلق بالفرائض، أم أنه يتناول الفرائض والنوافل، أو يعم النوافل والفرائض؟ وقد ذهب إلى الأول بعض أهل العلم منهم أبو جعفر الطحاوي وغيره، وقالوا بأن مضاعفة الأجر خاصة بصلاة الفريضة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعمم بعض أهل العلم هذا التضعيف في سائر الصلوات سواء كانت فرائض أو كانت نوافل، وهذا هو الحق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا. وصلاة اسم جنس يعم جميع الصلوات سواء كانت مفروضة أو كانت نوافل، إلا أنه يقال إذا صلى من كان في المدينة ممن يصلي في المسجد النبوي النافلة في بيته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ الأجر مضاعفا، يعني يأخذ الأجر المضاعف ويأخذ أجر اتباع السنة في تخصيص صلاة النافلة بالبيت. وهكذا يقال في حق المرأة التي تكون في المدينة أو تكون في مكة أنها تأخذ الأجر مضاعفا إن صلت في المسجد، وستأتينا إن شاء الله تعالى صلاة النساء في المساجد وحكم ذلك، أن المرأة يضاعف لها الأجر إذا صلت في المسجد، لكن إن صلت في بيتها في قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها أفضل لها، فإنها تأخذ المضاعفة وتأخذ أجر فضل صلاتها في البيت على المسجد، فيكون لها أجر، أجر المضاعفة وحده، وأجر أفضلية صلاة البيت على المسجد وحده. كذلك من صلى النافلة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يأخذ فضل المضاعفة، فإن صلى في بيته لأجل أن الصلاة، صلاة النافلة في البيت أفضل، فإنه يأخذ المضاعفة ويأخذ أجر أفضلية صلاة النافلة في البيت، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، عن عباد بن تميم، وهو عباد بن تميم ابن غزية أو ابن زيد ابن عاصم على خلاف في ذلك، المازني الأنصاري، عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هنا كاين مشكلة أو مسألة في قضية تفضيل المدينة على مكة، وهو أنهم استدلوا بهذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قالوا هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في أي بقعة من الأرض، وهذا دل على فضل المدينة. مما يرد به على هذا القول أيضا، وقول قوي، أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة، سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. فإن كان الأول دال على فضل المدينة، فنقول هذا أيضا يدل على فضل هذه الأماكن، والفرات بمصر، والفرات بالعراق، والنيل بمصر وهو نازل من جهة القرن الإفريقي ويمر على السودان ويصل إلى مصر، وهذا النيل العظيم وهو نهر من أنهار الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان في هذا فضل، فنقول هذا كله أيضا يدل على فضل هذه البقعة على مكة التي لم يرد فيها مثل هذا، وهذا غير صحيح ولم يقل به واحد من أهل العلم. لهذا نقول إن مكة تفضل المدينة، وفضلها مستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير الأرض إلى الله تبارك وتعالى. الله أعلم. نعم. ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نوفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول: والله لأخرجن إلا أن تمنعني، فلا يمنعها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمره: أو منع نساء بن أو منع أو منع أو منع فقلت لعمره: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم. ذكر الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب وباب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد ثلاثة أو أربعة أحاديث فيها بيان حكم خروج النساء إلى المساجد، وأظهرها في البيان هو الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن عمر الذي خرجه الإمام مالك بصيغة البلاغ، وقلنا إن البلاغات من قبيل المنقطعات، لأن هذا الحديث متصل مرفوع، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث بلفظه فيه نهي الرجال من أن يمنعوا النساء الذهاب إلى المساجد. وقد قال بعض أهل العلم إن النهي هنا للتنزيه، وأن الرجل أو الزوج أو الولي عفوا يجوز له أن يمنع المرأة، إلا أن هذا مكروه تنزيها. لكن ما استقر في الشريعة من أن النهي إذا أطلق إنما يراد به التحريم، لهذا كان الصواب في هذه المسألة، نقول الصواب لظهور الدليل، كان الصواب في هذه المسألة أن نهي المرأة من الذهاب إلى المسجد حرام، ويدل له ما وقع لبلال بن عبد الله بن عمر مع أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عندما حدثه أبوه عبد الله بن عمر بهذا الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال بلال: والله لنمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا، وسبه سبا عظيما لم يسبه من قبل، ثم هاجر ابنه وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت والله لنمنعهن؟ يعني أتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عند من يعظمون أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه. هاجر ابنه لأنه خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. أسف الشديد، احنا في زمن الآن كثير من المتشرعة، وأقصد كثير من الذين ينتسبون إلى الشريعة، ولا أحسب أن هؤلاء المنتسبين إلى الشريعة ممن يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم ينتسبون إليها زورا وبهتانا، لأن المنتسب إلى الشريعة حقا يقف ولا يتعدى شبرا أوامر رسول الله ونواهيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان سلفنا رحمهم الله تعالى، كانوا يعظمون الأوامر الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظمون النواهي التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قاطع وهجر عبد الله بن عمر ابنه. ولو أن هذا النهي لم يكن للتحريم عند عبد الله بن عمر لما صدر منه هذا تجاه ابنه بلال حيث سبه سبا عظيما. وابن عمر رضي الله عنهما إمام عظيم من أئمة الصحابة، وهو الذي رشح لخلافة المسلمين عندما وقع النزاع بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان التحكيم أن يولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكنه رضي الله عنهما كان رضي الله عنه كان يعرف قدر نفسه، فأبى أن يكون خليفة للمسلمين لأنه يعلم أن الحكم تكليف وليس تشريفا، وأن حكم الناس تنجر عنه تبعات عظيمة. كيف ونحن حائرون ومتحيرون في توجيه أبنائنا وتربيتهم، بل إننا أحيانا ربما نعطي واحدا شيئا زهيدا من أمور الدنيا. بعض أولادك أحيانا تعطي له شوكولاتة ولا تعطي له يعني شوية حلوة، فيجي الآخر تكون ما عطيتلوش فيحز في نفسك تقول لعلي لم أعدل بينهم. فما بال الناس يجرون وراء هذه الرئاسات؟ ألا يخافون الله يوم القيامة؟ ألا يخافون أن يوقفوا بين يدي الله ويسألهم عن هذه الأمة التي تتعلق بتلابيبهم وتتعلق بهم، إنهم المظلوم صاحب الحق؟ إن في هذا لعبرة. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ممن يقفون عند هذا الحد، لهذا هجر ابنه. لماذا؟ لأنه خالف هذا النهي، ولو أن هذا النهي لم يكن للتحريم لما كان من عبد الله بن عمر أن ينكر على ابنه هذا الإنكار العظيم. لهذا كان أصح أقوال أهل العلم أو أرجح أقوال أهل العلم في أن هذا النهي إنما هو للتحريم. لكن وجه بعض أهل العلم الكبار ومنهم القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله، وقال في معرض بيان أن هذا النهي ليس للتحريم، قال: ولو لم يكن للرجل منع المرأة من ذلك لخوطب النساء بالخروج ولم يخاطب الرجال بالمنع، كما خوطب النساء بالصلاة ولم يخاطب الرجال بأن لا يمنعوهن منها. والمقصود من كلام الحافظ الباجي رحمه الله تعالى أن الرجل له أن يمنع بدليل السياق، لأن الرجل لو لم يكن له أن يمنع على قوله لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أمرا بالخروج إلى المساجد. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بأن لا يمنع النساء قال: هذا دليل على جواز منع الرجال النساء من الخروج إلى المساجد. لكن متى؟ إذا رأى الرجل في خروج امرأته مفسدة. يعني المنع ليس على إطلاقه، لأنه قد يتمسك بعضهم يقول ها والحديث قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يمنعوا نساءهم من الذهاب إلى المسجد. يقول الباجي رحمه الله: لو كان المنع منعا مطلقا لخوطب النساء بالأمر بالصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء صراحة، لكن قال إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن لا يمنعوا نساءهم، وهذا قال يتضمن جواز منعهن إذا رأى الرجال ما يقتضي ذلك. طبعا قالت عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها لما روت هذا الحديث، قالت: لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعد لمنع هؤلاء النساء. هذاك في وقتهم، تصوروا في وقتهم، احنا ضركا كما قال الشاعر شعر تاع العرب تاعنا يعني تاع الزيريين ماشي تاع العرب الجاهلية. قال بسم الله نبدأ قولي بالمولى ذاك الوقت اللي طراوحنا فيه ضاري وقت قبيل كنا في غفلة ومرت الراجل ما تكونش تحكم فيه عادت هي وياه الكلمة بالكلمة وإذا هدر عادت الدولة تديه. مهم قصيدة طويلة مش محلها الآن. النساء هداهن الله أحدثوا كثيرا وتجاوزوا الحد، ولهذا كان في مذهب الإمام مالك أو كان مذهب الإمام مالك رحمه الله مشروعية خروج المرأة في صلاة العيد فقط وكراهة خروجها في صلاة الجماعة. لماذا قال باستحباب أو مشروعية خروج المرأة في العيد؟ لورود الأدلة في ذلك، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذوات الخدور والعواتق وأمر الحيض أن يخرجن إلى الصلاة بشرط أن يعتزلن الصلاة ويعتزلن مصلى الرجال. لأجل هذا قال بمشروعية خروجها لصلاة العيد فقط، وأما صلاة الجماعة فإنه رحمه الله تعالى يرى كراهة ذلك. لماذا؟ لأن النساء قد أحدثن كثيرا. هذا في زمن أم المؤمنين عائشة، وهذا في زمن بلال بن عبد الله بن عمر لما قال والله لنمنعهن لما أحدثنا ما أحدثن. لهذا قال بعض أهل العلم ممن وقف عند هذا الحديث أن المرأة لا تمنع من الخروج للصلاة في المسجد، لأن الحديث جاء بالنص على المساجد لأجل الصلاة. قالوا فلو أن المرأة أرادت أن تخرج لحضور محاضرة في المسجد فلزوجها أن يمنعها، لأن المنع إنما جاء بخصوص الصلاة فقط. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يخرجن إلى الصلاة بشرط أن يخرجن تفيلات. ما معنى تفيلات؟ تفل هو يعني عدم التطيب، وألا تظهر الزينة، وألا تخرج بحذاء فيه صرصرة أو حذاء فيه كعب يقرقب من بعيد حتى يسمعها من كان على بعد 200 متر أو 300 متر. بل قد نمي إلي أن بعض النساء خاصة بعض الشابات يأتين وخاصة في صلاة التراويح، ونحمد الله أن توجه الناس جميعا إلى صلاة التراويح في هذه السنوات الأخيرة، لكن نمي إلي أن بعض الفتيات يخرجن لصلاة التراويح مع زوجها أو مع أبيها، وخاصة هذا يكون مع الآباء والأمهات، فإذا علمت أن أباها قد دخل في الصلاة خرجت هي ولم تصلي فدارت في الأسواق بما تشتهي، وتتحين وقت انتهاء صلاة التراويح وترجع إلى المسجد ثم تخرج من المسجد كأنها قامت الليل، والله المستعان. لهذا نقول يا إخواني إن خروج المرأة إلى المسجد جائز وغير مشروع. نرجع الكلمة جائز وغير مشروع. جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الخروج للصلاة في المسجد، وغير مشروع لأن صلاتها في بيتها أفضل لها كما ثبت من حديث عائشة وابن مسعود وغيرهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في مسجد حيها أفضل من صلاتها معي. وهذا حديث أو هذا اللفظ لفظ زوجة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها، ففيه بيان أن صلاة المرأة داخل حجرتها أو مخدعها الذي تنام فيه أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد حيها القريب منها جدا، لأن هذه المرأة كانت تحب أن تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت أنك تحبين الصلاة معي في المسجد. ثم ذكر لها هذا الحديث. فالمشروع إذن في حق المرأة أن تصلي في بيتها وتأخذ أجرا زائدا على صلاتها في المسجد. أما إن أرادت أن تصلي في المسجد فلها ذلك ويجوز لها ذلك، وليس للرجل أن يمنعها إلا إذا خشي الفتنة عليها أو بها، إذا خشي أن يفتتن بها الناس أو أن تفتتن هي فيجوز له أن يمنعها كما تقرر في قواعد الشريعة. وكما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث النساء لمنعهن. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هو على ظاهره في التحريم، إلا أنه يستثنى من ذلك أن المرأة إذا لم تحقق شروط الخروج إلى المسجد بأن تعطرت أو تزينت أو أحدثت فتنة أو خشي عليها الفتنة، فللرجل أو لوليها أن يمنعها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد، وهذا البلاغ أيضا من قبيل المنقطع، إلا أن هذا الحديث قد وصله الإمام أحمد وكذا الإمام مسلم والنسائي وابن خزيمة من طريق بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، قالت: قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. ويدخل في حكم الطيب كل زينة، ويدخل في حكم الطيب كل زينة تتزين بها المرأة. ثم ذكر مالك حديثه عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أو امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول: والله لأخرجن إلا أن تمنعني. فلا يمنعها، لأن عمر رغم ما نقل وما روي عنه من شدته في الحق إلا أنه كان وقافا عند نصوص الشريعة، فكانت امرأته تتحداه في هذا الباب وتستأذنه تقول له: إني خارجة إلى المسجد. ولا يسع عمر أن يمنعها لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أو نهاه عن منع المرأة من الذهاب إلى المسجد. ثم ذكر مالك حديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم. هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي للنساء أن لا يخرجن إلى المساجد إذا حدث في النساء فساد، أنه ينبغي على النساء أن لا يخرجن إلى المساجد إذا حدث في النساء أو في الناس فساد. من فوائد هذه الأحاديث، في هذه الأحاديث جواز خروج النساء إلى مسجد الجماعة، فيه جواز خروج النساء إلى مسجد الجماعة، لأنه لو كان ممنوعا على النساء الخروج لم يؤمر الرجال بالإذن لهن إذا استأذن. يعني لو كان النساء ممنوع لهن أن يخرجن إلى المساجد لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء إذا استأذن في الخروج. وفيه أيضا من الفوائد أن الزوج مأمور ألا يمنعها من المساجد إذا استأذنته، وفيه أن الزوج أو الولي مأمور ألا يمنعها من المساجد إذا استأذنته، لكن بشروط إن شاء الله تعالى ستأتي. وفيها أيضا من الفوائد هذه الأحاديث، فيها نهي الأزواج أو الأولياء عن منع النساء من الخروج إلى المساجد، وأن هذا للتحريم إلا أن يفقد شرط من شروط خروجها. وفيه أيضا من الفوائد، فيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها أو وليها. شو معناها أن النساء، أن الرجال منعوا أو نهوا عن منع النساء من الذهاب إلى الصلاة في المسجد؟ ألا تستأذن المرأة، يعني تخرج بما في الوقت اللي تشتهي، بل يجب عليها أن تستأذن، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا هذا فرع استئذانهن، يعني إذا استأذنكم فلا تمنعوهن. وفيه أيضا هذا الحديث فيه دليل على جواز منع الرجل امرأته من الخروج لغير الصلاة في المسجد، فيه دليل على أن الرجل يمنع له، عفوا، له أن يمنع المرأة من الخروج إلى المسجد لغير الصلاة، يعني إذا خرجت لأجل الحلقات العلم أو لأجل حضور محاضرة، إذا منعها زوجها فلها أن تستجيب. لكن نقول في هذا، إذا كان الزوج قاصرا أو غير قادر على تعليم امرأته بحيث لم يكن ممن يعلم شيئا في هذا الدين، فله أن يصحب امرأته إلى المسجد لحضور دروس العلم إذا كنا متحجبات عن الرجال بعيدات عنهم. وهذا يحصل به فوائد كثيرة. أسأل الله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.